جهال حقنا الشيخ ما بدك ما بدك ما بدك احنا عارفين السبب. بس يا ابو ليلى ارجع لطريقك بصورة عامة جماعة حزب التحرير هذول عرفتهم جماعة حزب التحرير هؤلاء يفهمون الإسلام في آيات كتاب الله وفي أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من عقولهم وانطلاقا من أهوائهم وليس انطلاقا من فهم الكتاب والسنة. ويكفيكم ما سمعتم آنفا من الكلام أنهم يشككون في كل آية فضلا عن كل حديث أنه له وجوه. ولذلك فهم يأخذون من القرآن ومن السنة ما يناسبهم من التأويل والتفسير حتى لو لم يسبقوا إلى ذلك أحد. لا بس هو أنا بدافع عنه موقتا ما أبدا ما أدري الظاهر ما أعرفه. لا أعرفهم شيخنا كما أعرفهم مهني أي شهادة لسانه كما أعرفهم ما سمع منه الكفية يا دينا هو عارف أخلاقهم وعارف عقيدتهم كيف هذول الناس يا أخي ما ينبغي أن يجالس ما ينبغي أن يجالس يا سيدي غلط والله أنه غلط والله إنه هذا الكلام أنا متوقع أسوأ منه. عارف يا أخي نعم إجا صار يسبني هذا الرجل سبني أنا بحضور صاحبنا وسكت ولا والله ما رديت عليه. ليش؟ لأنه هذا السفيه بدك تجاري بتصبر أحسن من ابنه. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول بابا بدك تنسقه ما يستحي ما يفشل مشوف أنت وجوههم ما تجد فيهم وجه يبشر بأنه على السنة وعلى الشريعة أبدا. حريم مربي شوارب إلى آخره ماسك الصبح يعبث بها. المهم هؤلاء نحن نعرفهم من دمشق وهم ليس عندهم عقيدة ثابتة. هؤلاء خطرون جدا من ناحيتين، من ناحية عدم فهمهم للإسلام ومن ناحية تكتلهم على الدعوة لإقامة دولة الإسلام على أساس الجهل بالإسلام. فأنا عشت معهم سنين طويلة هناك وأعرف جهلهم. حتى كان أحدهم يقول إلى متى أنت بتعيش بين هذه كتب الصفراء؟ فعدم العيش بين هذه كتب الصفراء أداهم إلى أن يشككوا في كل نص في القرآن الكريم أنه ذو معاني كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك بيدخلوا في الله شك ما بيقول لك أعوذ بالله إيش هذا السؤال شايف كيف؟ لا هذا نسي مشيته أخي لا هيك ولا هيك يعني ما تعرف من هؤلاء ولا من هؤلاء مع الأسف الشديد. والحقيقة أن هذا الرجل أنا سمعت معه مرة واحدة فوجئنا به في مسجد كنا دعينا هناك. بعد أن طعمنا جلسنا في ناحية من المسجد فاجتمع الإخوات اجتمع الاخوان بدأ يتكلم، واذا هذا بيقوم بيصيح في اخر الحلقه، قلت كنت اقدر القطه واقدر فهمه قضيه من القضايا اللي عم يثيرها قر الى اخره بدون علم، ما في مجال. اتصل معي منذ مده قرابه سنه هاتفيا، قالوا يريد موعد مني للقاء والبحث والى اخره. قلت له ما عندي استعداد. قال لي، قلت لانك ابو صياح، في عنا بالشام كنيه ابو صياح، لما تعدل عن هذا الاسلوب حينئذ انا مستعد ان التقي بك. وراحت ايام، منذ اقل من اسبوع يمكن متصل اخونا هذا عبد الفتاح الله يهدينا واياه، وقل لي هذا ابو ياسر بيقول كذا بده خذ لي موعد من الشيخ والى اخره. قلت له يا اخي قصت هذا الانسان كذا وكذا، وانا بسعر بدي انسان يكون طويل بال، يكون هادئ، ياخذ ويعطي حتى نتناقش، ما بيهمني عالم ولا جاهل، انا عرفته جاهلا من تلك الصياحات التي كان يصيح فيها. قال لا، ناخذ منه تعهد انه ما يصيح. قلت له بس انا اعتقد انه لا يستطيع ان يفي بي وعدني، حتى قلت له يجب انه يتمرن بمناقشات مع غيري ويجرب حاله انه بطل يصيح، بعد ذلك انا استعد. قلت لك هذا ولا لا؟ واخيرا انهيت الطلب بالرفض. انت مثلا كنت تساله اسمع انك ما تزلي، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ بده يدوبك، بده يروح ويجي. لا يعني هو حجته هذا قصدي، اذا سمحت. فانا غرضي انه نضع نقاط لا اختلاف فيها، والا اذا ما وضعنا هذه الاسس بده يصير هذا هو يعني. فما بالك عم نقول له ايه في القران، الميثاق شو سماه؟ مون ميثاق وثيقة. ايه وثيقة، شو هي؟ ان الواحد سمى هذه الوثيقة، هو كتب بجنونه وجنونه من اخره، واراد ان يتناقش على اساسه. يا اخي كنت اقول له لكن انا ملكت اعصابي، شو هي الوثيقة؟ حبذ ونبذ النوار. لكن لا، بس خذ وعطي. اول شيء انه بسألك سؤال بتلقي مختصرا كذا والتفصيل كذا، لا الا الوثيقة. شو هي الوثيقة؟ الشاهد انا بعد ما قلت له انه لا اوافق، يعني سكت على مضض صاحبنا. فالقى علي سؤال حول حديث يتعلق بسجل الاحاديث الصحيحة، ثم خطر ببالي خاطرة، قلت له احفظ سؤاله، الان يبدو لي اني اوافق باللقاء هذا الرجل بشرط ان يكتب تعهد بانه لا يصيح في الجلسة. وقال هو انا ابلغه واغل، وفعلا بلغه وقال انه هو كذب. انا ما بدي اخذ قضيه رسميه انه هات نشوف الكتاب الى اخره. ثم قرا لي ما الشروط، شو كان جوابي؟ كان من جمله الشروط انه يعلن على المدى موعد الاتفاق، وبيحضر من شاء من الناس من الرجال دون النساء، ويذاع بالاذاعه. رجل مجنون يعني. لا هو استثنى. ايوه احسن. المهم استديو لا، لانه احنا نرفضه الى اخره. قلت لا، انا لا اريد هذه الاشياء كلها، اريد جلسه تكون محصوره ببعض الاشخاص. قلت له اذا كان بهالشرط هذا انا وافق. قال هو وافق. وعلى هذا جاء وجربتم بقى وسمعتم الى اخره. وصح ابو صياح لما هذا استثنى البشر، هذا لا يمكن ابدا انه يقبل انه يجيب على سؤال اجابه واضحه صريحه. مستحيل. ليش؟ لان هؤلاء قوم اوتوا الجدل، ولذلك الذي يظل يجاوب الجواب الذي يجعل الوقت يمضي ولا يخرج الانسان بنتيجه او بجواب محدد عن سؤال واحد. مستحيل هذا. فأنت كنت ضد هذه، تعرف الجلسة لو أنه بدأ لو قال أنه حتى وافق على كلامه، تعرف هذه الجلسة والله العظيم لو استمرت 12 ساعة تكون قليلة. يعني قال بناء على انه طالما ما في عقد يرجعوا اليه اذا تختلف هذه العقول الايه ترجع عنك. انا ما قلت مثل ما قال انا رجل أنا ما بهم يمثل أو لا يمثل، اسمح لي، هو حزبي مر، أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه، أما هو حزبي تفضل. أنت من حزب التحرير؟ طيب أنت منذ كم حزبي؟ بدأنا بهلا. إيش معلومات خاصة يا أخي؟ إذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10، إيش فيها يعني؟ إيش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ طيب يا أخي أسحب سؤالي، أسحب سؤالي. ما دام هكذا أيضا أنت تريد مسائل ما تحتاج إلى مثل هذا الجدال، ما أدري بتقول هذه معلومات خاصة، وهذا قال هذا ما يخصني وإلى آخره. ذاك أبو أبو كريم. ما هذا الكلام يخص كل مسلم، لكن أنت بتقول هذه أمور خاصة. إذا سألتني كم عمرك ما أقول لك أمر خاص. إيش هي إذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما أعرف يا جير. المهم لك لك رأيك، لا أقف عند ذلك. ما دام بارك الله فيك أنت ما تحب أن تجيب، لكن أريد أن ألفت نظرك أن هذا ليس من سماحة الإسلام. أخوك المسلم يسألك منذ كم؟ تقول هذا أمر خاص. طيب تركناه يا أخي، كان ينبغي أن تجيب من قبل. ما شافت لو استحل الأمير أو استحل الحزب يعني. طيب طيب، لا يسمع، لا يسمع الحزب. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ مطلق أمير. بسم الله، نعتذر لإخواني طلاب العلم عن انقطاع التسجيل في هذا الموضع لأسباب فنية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. يعني بدي أفرج عن الموضوع كله، بدي أقول لك يعني لا ما يجوزك هذا، لأنه بدي خصني سؤالي. مش هيك، ما بدي خصني. عم تذكرني يا أخي بالسؤال، شو كان السؤال؟ نزل أنا سؤال سؤالي؟ أنت هلا عم تذكرني بالسؤال. فأنا أسألك الآن، هل في الحزب التحرير في اتجاه لها السلفية في ذهنك؟ لا لا، أرجوك باختصار ثم التفصيل. يعني أمين نايف، يا أخي ما بتوافق على كلمة سواء؟ بارك الله فيك. هذه اللمبة مطفأة ولا شاعلة؟ طيب، ما في هيك جواب في المسائل العلمية؟ إذن قل لي هل حزب التحرير بدأ يميل إلى السلفية بالمعنى الذي أنت هو في ذهني أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم هنا. يعني النقطة، أنا دينا خصي ما في الآن أسأل جو جدري لك رأيك. ما ليش مثل الأستاذ بده يعني هو يقول انه اساس اخذي يعني للامور، يعني انا باخذ من الكتاب والسنه الاصل، هذا الحزب التحرير، والاصل انه حزب التحرير من الاصل يعتبر هذه الامور كلها مسلمات. يا شيخ، سؤال، هل هناك طائفه من المسلمين من الفرق من يوم المعتزله اليوم تقول انه لا ناخذ من الكتاب والسنه؟ ارجو ان يكون جوابك كما نريد. ارجو ان يكون جوابك نعم. هناك طائفه من المسلمين هناك طائفه من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك يقولون نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة. هل تدري في المسلمين مثل هذا؟ لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. والله لا سمحت لي. لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. أنت حقيقة أنك حزبي، لأنه أنا أعرف الحزبيين هكذا. ولذلك يعني ليش بتقول بابا؟ هو انا بدي وقعني في مزالق. لا وجهك شو الله اكبر. بس هو والله لو سمحت لي، الله يهديك، والله لو سمحت لي لا اسمح لك ابدا. بدي احكي هالكلمتين، لا اسمح لك ابدا. تفضل. الا بعد ان تقوي منهجك في الكلام. انا اذا سالتك هل يوجد في كل هذه الطوائف الاسلاميه قديمها وحديثها وهم يصلون ويصومون كامثالنا، هل تعلم فيهم من يقول ليس مرجعنا الكتاب والسنة؟ إذا سألتك فأجبتني بنعم أو لا، ما هو المزاق الذي تخشاه أن تصل إليه؟ يا سبحان ربي، هذا هو الجدل. هذا الموضوع، اسمع يا شيخ، سؤال عم اسألك أنا، هل تعلم رأيت كيف حزب التحرير؟ أنا عشت مع حزب التحرير هناك 30 سنة، فأنت ما تعرف حزب التحرير، أنا الذي أعرفه، وهذا هو أسلوبه. يكرر أحدنا السؤال حيث أنا بعرف أنه قعدت مع الشيخ قصر. اسمح لي يا شيخ الله يهديك، أنا عرفتك الآن من أسلوبك أنك حزبي وتحريري. بس في نقطة مهمة الآن، ما هو المصدق الذي تخشاه إذا قلت لي لا يوجد طائفة في العالم الإسلامي يصلون ويصومون يقول نحن ليس نرجعنا في الكفر؟ لا مش موضوع، أنا كل تركيزي على نقطة معينة. الله يهديك لا ما أسمح لك. بس في نقطة حتى أعرف منتهى هذا الموقف. الشمس في رابعة النهار يا جماعة طالع ولا لا؟ لا هذا مو موضوعنا. شو موضوعنا؟ موضوعنا مسائل خافية ولا شك. خايف يرجع يقول لك لا أدري خلاص. بس في نقطة بالله يا شيخ، بالله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بس في نقطة بالله يا شيخ، بالله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع وتعمل في الواقع عليه نقطة، وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعض المناطق. أهاجم السلفية والإخوان المسلمين، وإنه هذول يهاجموا بعض شاف علي، وإنه هذا نعطي الفرصة حقيقة للكفار مخارج الخط الإسلامي. أنا أنسى رجل هذا البقين موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الإسلامية حقيقة عنده ولو صار الشيخ حقيقة عنده ولو صار، يعني أنا لا أتصور من الشيخ. أنت لو شهدت على نفسك ما لك حد.